أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا Thank you.

كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما إن نظرا وما هم عنك بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولم يومئذ إلا Thank you. أنزل علينا من آيات الله البينات فاضلة من أستاذ الشيخ إسماعيل عبد الهادي القارئ والمقارئ من ربنا.